ثم نأتي بعد ذلك إلى هل هذا إذا كان هذا التدليس مثلا تدليس الإسناد وهو إسقاط راوي، هل هذا مكثر من التدليس ولا مقل؟ هل يدلس عن ثقة ولا لا يدلس؟ هل يدلس عن ثقة فقط من الضعف ولا لا؟ سفيان بن عيينة يدلس، لكن كثيرا ما يكون تدليس عن الثقة وليس عن الضعف، وإن كان يعني لا شيء يسير عن الضعف. فإذا كان عن الثقات فيكون هذا غير ضعف، يعني مثلا أوضح من سفيان بن عيينة حميد بن أبي حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل أحيانا يعني يدلس عن أنس، ولكن من الذي بينه وبين أنس؟ هل هو غير معروفين ولا معروفين؟ الذي بينه وبين أنس هو ثابت البلان. إذن بالتالي أن تدليسه لو روى عن أنس بالعنعنة أن هذا لا يضر، إذا بينهما ثابت البنان، إما أن يكون سمعه وهذا صحيح انتهينا، وإما أن يكون لم يسمعه ولكنه سمعه من ثابت البنان، ثابت البنان ثقة، ثقة ثابت، فهنا لا يؤثر هذا التدليس، فليس كل تدليس مؤثر في تدليس الإسناد، فهذا أيضا ينتبه له. ثم إذا كان يدلس عن ضعف وعن ضعف وعن ثقة، هل هو مكثر من التدليس ولا غير مكثر؟ فإن كان مكل فالأصل في رواية أنها محمولة على السمع والاتصال، إذا روى الراوي عن شخص سمع من عنده وأكثر من الرواية عنه وروى عنه حديث وهو مكل من التدليس، فالأصل أنه محمول على السمع والاتصال، هذا هو الأصل. فنحمله على السمع كما ذكرت والاتصال. ولذلك عندما يعقوب بن شيبة السدوسي سأل يحيى بن معين قال راوي المدلس إذا لم يصرح بالتحديث ماذا نفعل معه؟ هل لا بد أن يصرح بالتحديث؟ قال ما دلس فيه لا يحتج به. ما معنى ما دلس فيه؟ يعني ما ثبت أنه دلس فيه أسقط راوي، قال هذا لا يحتج به، يعني ليس فقط عنعن. الآن بعض أهل العلم ممن يشغل بالحديث إذا عنعن الراوي قال دلس، لا هذا خطأ، في فرق بين عنعن ودلس، دلس يعني أصفر من الإسناد وأخفر الإسناد ولبس، بينما عنعن لا، هو الحديث بالعنعنة أو جعلنا بالعنعنة، فينبغي الانتباه لهذا. وعندما سأل يعقوب بن شيبة علي بن المديني قال إذا كان مكثرا من التدليس، فليس كل راوي موصول بالتدليس خلاص لا بد يصرح بالتحديث، هناك من الرواة من موصول بالتدليس وقد يصرح بالتحديث ولا يقبل، ولا يقبل تحديثهم أحيانا، يعني مثل الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، هذا يدلس لكن تدليسه غالبا أرسال يرسل عن الصحابة، فلا بد أن نتأكد هل سمع من هذا الصحابي، إذا سمع خلاص نحمل الحديث على السمع والاتصال حتى لو عنعن في حديث آخر، ما لم يكن سمع من عنده أحاديث قليلة مثل رواية عن سمرة، هل سمع حديث ولا أكثر؟ فيه خلاف في ذلك، والمشهور أنها سمع حديث على الأرجح أو نحو ذلك، سمع أحاديث قليلة منه، لأن له منكرات فيما رواه عن سمرة ولا شك الحسن إمام، فإذا من الواسطة بينه وبين سمرة. نعم، فأقول أحيانا الحسن يقول حدثنا ويقصد حدث من حدثه، ما يقصد حدثه، حدث من حدثه وأسقط هذا الراوي، هذا شيف على الحسن رحمه الله وخاص بهذا. ولذلك نجد أحيانا أو مرة قال خطبنا ابن عباس، ويعني خطب أهل البصرة، لأن ابن عباس نزل البصرة قال خطب أهل البصرة، قال خطبنا ابن عباس يعني خطب أهل البصرة، ما كان الحسن موجود، والحسن لم يسمع من عبد الله بن العباس رضي الله عنه. فأيضا طريقة من تقدم تخالف من طريقة من تأخر في التدليس، وكذلك أيضا في مسألة الاختلاط كما تقدم الكلام على هذا فيما سبق، فهذه القضايا هي التي وقع فيها اختلاف، ولعل يقف عند هنا ونقرأ في درس الترمذي.